ليطرد مصعب واسعد بن زرارة ليطردهما من حديقته. فقال اخرجا ان كان لكما بانفسكما حاجة. فقال له مصعب او تجلس فتسمع، فان اعجبك شيء قبلته، وان كرهته كففنا عنك ما تكره. شوف فن الدعوة. سعد بن عاد دخل على اسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وهم يدعوان الى الاسلام، فقال لهم يلا امشوا، انتوا جايين تسفهوا ضعفائنا وتفسدوا عبيدنا، اخرجا ان كان لكما بانفسكما حاجة. يعني ايه؟ يعني ما كنتوش مستغنيين عن نفسكم، لو مستغنيين عن روحكم عدوا يهدد بالقتل. فيجيب مصعب بكلمة لطيفة هادئة، قال له او تجلس فتسمع، مش تقعد تسمع، فان اعجبك شيء قبلته، الكلام عجبك خده، وان كرهته كففنا عنك ما تكره، وان الكلام ما عجبكش خلاص نسكت ونمشي. فقال انصفته وركز حربته وجلس يسمع. يقول اسعد فوالله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم، اول ما يسمع القرآن على طول ربنا يفتح عليه ويهديه. فاسلم ورجع الى قومه فقالوا والله لقد اتاكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله، الاسلام يغير الوجوه. نسأل الله ان ينور وجوهنا بالاسلام في الدنيا والآخرة. ها جاءكم بغير الوجه الذي جلس به. فقال لهم لقومي لما وقف على قومي انا من فيكم؟ قالوا انت سيدنا وخيرنا وايمننا رجلا. قال فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فلم يبق بيت الا اسلم في هذه الليلة الا قصير بن عمرو. هذا قصير بن عمرو بن ثابت هذا الوحيد الذي لم يسلم. ولكن كما اقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يوم غزوة احد مر القصير بن عمرو بن ثابت في المدينة فلم يجد احدا، قال اين قومي؟ قالوا خرجوا الى احد. لما؟ قالوا ليلقوا قريشا. فخرج ولبس لأمة الحديد فلم يبدو الا عيناه، ومضى الى رسول الله فقال يا رسول الله اسلم ام اقاتل؟ قال بل اسلم ثم قاتل. فاسلم فشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ثم قرغ ليقاتل ورجع وقال يا رسول الله اقاتل ولم اصلي، اصلي ام اقاتل؟ قال بل قاتل ثم صلي. فدخل ليقاتل ووقع في وسط جيش المشركين يقتل ويضرب حتى اجتمع عليه 14 رجلا فقتلوه وجرح جراحة شديدة. فمر به سعد بن معاذ فقال ما الذي اتى بك الى هنا؟ غيرة لقومك ام حمية لله؟ حمية لقومك ام غيرة لله ورسوله؟ قال بل غيرة لله ورسوله. ثم مات فدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري عمل قليلا واجر كثيرا لم يسجد لله سجد ودخل الجنة. هذا اختيار الله، هذا انتقاء الله، هذا اعداد الله، هذا اعداد الله عز وجل وانتقاؤه من البشر. لو رجعت الى هداية الله عز وجل لأهل يثرب تجد العجب العجاب، العجب العجاب. نعم انهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيعرض نفسه على القبائل في ايام الحج في مواسم الحج، وكان يعرض نفسه في الليل حتى لا تعكر صفو ذلك قريش. فخرج ليلة يدعو وكانت آخر ليلة من ليالي التشريق، آخر ليلة. فمر بقبائل عدة حتى إذا أشرف أن يظهر الصبح خرج، فلقي عند الثنية الأخيرة من منى 6 نفر يسارعون ليخرجوا. فناداهم من القوم؟ قالوا نحن من الأوس.